نخشى العذاب العقاب، أن يلبس بعضنا ببعض، أن يسلط علينا عدونا، نخشى أن يحاط بنا، نخشى أن ينزل بنا عذاب. لماذا لا نغير؟ لماذا لا نصلح؟ لماذا لا ننهى عن الفساد؟ إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. حديث حسن. ونحن ليس فقط الخوف على أنفسنا من العذاب سيدفعنا للإصلاح، لكن الرغبة في الأجر كذلك. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. فإنه عليه الصلاة والسلام لما سمع أن في بني عمرو بن عوف شر حصل بينهم خلاف خرج إليهم ليصلح بينهم، حتى تأخر عن صلاة الجماعة بسبب ذلك، قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. هذا الإصلاح الذي من أجله أبيح الكذب، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا، رخص لنا الكذب في الحرب والإصلاح بين الناس. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، ينمي يبلغ الخير، ينقل كلاما فيه خير إلى الأطراف المختلفة. قال بعض العلماء المقصود التورية، وقال بعضهم بل لو أخبر بخلاف الواقع صراحة فإنه يجوز له ذلك، لكنهم اتفقوا على أن هذا الكذب إذا كان فيه مضرة فلا يجوز حتى لو كان في الإصلاح. وكذلك فإنهم قد اتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسخط حقه عليها أو عليه، أو أخذ ما ليس لها أو له، وفي غير التأمين في الحرب، فإذا أعطى قوما الأمان لا يجوز أن يكذب في هذا. المصلح أيها الإخوة يوفقه الله عز وجل، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فإذا صلحت النية جاءت النتيجة طيبة. ندرأ عن أنفسنا عذاب الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لكن هذا الإصلاح يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى معاناة، بل إن الإنسان المصلح يبدو غريبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. في ناس أفسدوا السنة، جعلوا البدعة بدلا منها، فشل جهل. وهذا الحديث الذي الصحيح الذي رواه الترمذي رحمه الله يدل على أن الإنسان المصلح قد يبدو غريبا غريبا بين الناس لشيوع البدعة والجهل، لكنه يقوم بنور من الله يصلح. إن هناك إصلاحا مهما لا بد أن يحدث، يؤخذ بقوة وحزم. إنه لا يعني التشديد والتعنت ولا ينافي اليسر، ولكن ينافي التميع. لا ينافي سعة الأفق، لكن ينافي الاستهتار. لا ينافي مراعاة الواقع، لكنه يرفض أن يكون الواقع حكما على شريعة الله، وإنما شريعة الله هي الحكم على الواقع. إنا لا نضيع أجر المصلحين. من الآثار التربوية ومن الآثار العظيمة التي تعود على المصلح أيضا غير النجاة وغير الأجر أيضا بالإضافة إلى ذلك، وتوفيق الله له أنه رابعا يكون مطمئنا لقيامه بأمر الله، وخامسا بعيدا هو بنفسه عن المنكرات، لأن الذي يصلح سيكون أبعد الناس عن هذا الخراب الذي يصلحه. ألا ترى أن الطبيب يخالط المرضى ومع ذلك فقلما يمرض بالعدوى، مع أنه يخالط المرضى باستمرار. لماذا؟ لأن روح المكافحة والمقاومة للمرض والمحاربة له تحصنه. وسادسا الشجاعة في النفس واكتساب القوة على القيام بالحق والهيبة في قلوب الخلق، قوة التأثير عليهم. وسابعا الثبات على الحق وعلى الاستقامة. إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. سيد، من صفات السيد أنه يصلح، فإذا أردت أن تكون سيدا فأصلح. أيها الإخوة، كم نحن بحاجة إلى الإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما كان الله ليهلك القرى إذا كان أهلها يصلحون، يقيمون على الصلاح ويستمرون عليه. إذن تحتاج نفوس الناس إلى الإصلاح، يحتاج الأفراد إلى الإصلاح، يحتاج الجماعات إلى الإصلاح، تحتاج البلد إلى الإصلاح. وهكذا فإن مجالات الإصلاح عظيمة تحتاج إلى جهود كثيرة منسقة. إننا نرى الآن حربا ضروسا على الإسلام وأهله في شتى المستويات، يريدون القضاء على تعليم الإسلام، تحريف المناهج، محاربة القرآن، محاربة المشروعات الخيرية، محاربة القضاء الإسلامي. التحديات كثيرة، يشنون الغارات لنقض عرى الإسلام عروة عروة، فأولون نقضا للحكم وآخرون نقضا للصلاة. إنهم يستعملون شتى الوسائل، إنهم يحتلون العقول، يريدون إفساد العقيدة وفرض السيطرة بالقوة وفرض الانحراف بالقوة والتغيير في المجتمع المسلم بالقوة. وهكذا يرفقون التغيير بالتهديد والوعيد، ويستعملون القوة إذا احتاج الأمر عندهم. وإنه يجب أن تكون لدينا مقاومة لما يريدونه، وأن نقوم نحن نرفع راية الإصلاح. إن الإصلاح قضية خطيرة جدا، منطلقة من التواصي بالحق والصبر الذي ذكره الله في سورة العصر وأقسم عليه. يكمل الإنسان نفسه بالأمرين ويكمل غيره بالأمرين تكملة الأربعة. الإيمان والعمل الصالح هو في نفسه، والتواصي بالحق والصبر مع غيره، والنجاة موقوفة عليهما. كان الصالحون من قبلنا في سلفنا في زمن عافية الأمة يجتهدون في الإصلاح، إذا سمعوا عن بدعة قاموا لتغييرها، إذا سمعوا عن منكر قاموا في تغييره، وهكذا يحسمون الأمور. وهكذا كان موقف عمر الحازم من صبيغ بن عسل الذي كان يطوف على الناس يثير الشبهات، كان موقفا حازما حاسما. كان موقف مسعود مع الحلق الذين كانوا في المسجد عليهم قائد يقول سبحوا 100، هللوا 100، كبروا 100، كالفرقة يقودهم. موقفا حازما منكرا يقول الشعبي خرج ناس من أهل الكوفة إلى الجبانة يتعبدون، اعتزلوا واتخذوا مسجدا وبنوا بنيانا، فأتاهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالوا مرحبا بك يا أبا عبد الرحمن، لقد سرنا أن تزورنا. قال ما أتيتكم زائرا ولست بالذي أترك حتى يهدم مسجد الجبان، إنكم لأهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم لو أن الناس صنعوا كما صنعتم، من كان يجاهد العدو؟ من كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ من كان يقيم الحدود؟ إذن رفض ابن مسعود فكرة اعتزال المجتمع ولو للتعبد، وقال إذا فعل الناس مثلكم كلهم من الذي يأمر بالخير وينهى عن الشر ويقيم الحدود؟ من الذي يجاهد العدو؟ والآن بعض الناس عندهم هذه الفكرة، يقولون هذا أوان الاعتزال، عم الفساد، لا فائدة من المقاومة، الانسحاب هو السبيل، الاعتكاف خطأ، إن مجالات الإصلاح لا زالت مفتوحة، وإن الجهود يمكن أن تبذل، وإن هذه القضية الإصلاح فرض لا بد من القيام به. نقل الشيخ حمد بن عتيق عن مجدد المصلح العظيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال مرة: أرى ناسا يجلسون في المسجد على مصاحفهم يقرؤون ويبكون، يقرؤون ويبكون، فإذا رأوا المعروف لم يأمروا به، وإذا رأوا المنكر لم ينهوا عنه. وأرى أناسا يعكفون عندهم، عند هؤلاء القراء، يقولون هؤلاء لحا غوانم، وأنا أقول محمد بن عبد الوهاب إنهم لحا فواين. فواين يعني أي كلام، ليسوا بشيء، فواين. ابن عبد الوهاب يقول عن هؤلاء إنهم لحا فواين، ليست لحا غوانم. فقال السامع: أنا لا أقدر أقول إنهم لحا فواين. قال الشيخ: إنهم من العمي البكم. لماذا؟ لأنهم مع صلاحهم في أنفسهم لكنهم لا يصلحون، لا يأمرون وينهون. قال ابن القيم رحمه الله: وقد غر إبليس أكثر الخلق بأن حسن لهم القيامة بنوع من الذكر والقراءة والصلاة والصيام والزهد في الدنيا والانقطاع، وعطلوا هذه العبوديات فلم يحدثوا قلوبهم بالقيام بها. وهؤلاء عند ورثة الأنبياء من أقل الناس دينا، فإن الدين هو القيام لله بما أمر به، فتارك حقوق الله التي تجب عليه أسوأ حالا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي، فإن ترك الأمر أعظم من ارتكاب النهي من أكثر من 30 وجها ذكرها شيخنا رحمه الله. وأقبح من هؤلاء من لا يسعى إلا في صلاح دنياه، أما صلاح الدين فلا يهتم به. قال ابن القيم: وأي دين وأي خير في من يرى محارم الله تنتهك وحدود تضيع ودين يترك وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق. وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياستهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزن المتلمم الذي يحوقن هذا إذا سمع منكر لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا تفعل وماذا بعد؟ لا شيء. قال رحمه الله: وخيارهم المتحزن المتلمض، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاض عليه، لو جاء واحد يمس جيبه، يمس قروشه، يمس مستحقاته، يمس دنياه في جاهه أو ماله، بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، هؤلاء قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب، فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. وهذه المأساة الآن يا عباد الله، ما حال نسائنا؟ ما حال أسواقنا؟ ما حال مدارسنا؟ كثير من المنكرات التي تعد، لكن مع الأسف المصلحون قليل، الذين ينهون عن السوء قليل، فلو نزل العذاب الآن كم من الناس يستحقه؟ وإذا كنا نرى الفتن من بين أيدينا ومن خلفنا، أفلا يدفعنا ذلك إلى أن نتفطن لهذا الأمر؟ قال الشيخ السعدي رحمه الله: الإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح. إذن ما هي غاية الإصلاح؟ احذف الهمزة. الصلاح. غاية الإصلاح هي الصلاح، وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات. وضد هذا الفساد، قال شيخ الإسلام، لفظ الصلاح والفساد إذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، والفساد يتناول جميع الشر. وهكذا إذا قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح وأفضل العمل الصالح كما جاء في الحديث. وقال تعالى في قضية التوبة: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. وفي قذف المحصنات: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وقال في الثالث الحرامي: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ولهذا شرط الفقهاء في أحد القولين في قبول شهادة القاذف أن يصلح، ليس فقط أن يصلح، أن يصلح، أن يصلح في ذاته في نفسه، لكن ليس هذا فقط، أن يصلح. وهكذا أعطى الأئمة التائب من البدعة مهلة سنة. عمر أعطى صبيغ بن عثم مهلة سنة، ضربه أدبه نفاه وأمر بمقاطعته وعدم تكليمه وأجله سنة لينظر في حاله، هل يرفع عنه الحظر؟ يرفع عنه المقاطعة أم تستمر؟ سنة يؤجل سنة ثم ينظر في حاله. وبذلك أخذ أحمد رحمه الله في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة. أيها الإخوة، إن هناك فرقا كبيرا بين الصالح والمصلح، وبعض الناس يغفلون عن هذا الفرق. الصالح صالح في نفسه غير مصلح لغيره، لكن المصلح الذي يجمع بين الأمرين، يصلح نفسه ويصلح غيره، ولذلك ممكن ينزل العذاب على الصالحين. الدليل عن زينب رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر. إذن إذا صار الإصلاح درأنا العذاب، وإذا لم يحدث الإصلاح فالعذاب قد ينزل. أمور لا بد من مراعاتها عند الإصلاح: أولا، الإخلاص في العمل وإرادة وجه الله عز وجل، وهذا هو الأساس. ثانيا، الإصلاح بعلم، لأن من يريد أن يصلح لا بد أن يعرف ما هو الشر من الخير، ما هو الفساد والصلاح، ما هي البدعة والسنة حتى يقوم بالإصلاح، ما هو المعروف والمنكر. ثالثا، أنه لا بد من سلوك السبيل الأيسر للإصلاح، فإذا كان سبيل فيه قوة وعنف وسبيل فيه يسر وسهولة سلكنا الثاني، لأن البدء بالأيسر لا بد منه. وكذلك من الأمور عدم احتقار الجهد ولو كان يسيرا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وأيضا إن الحرص على الوسيلة أن تكون شرعية مهم جدا، وكذلك الحرص على الثمرة بترقبها وإن كانت بيد الله عز وجل. يمر النبي ومعه الرجلان، يمر النبي وليس معه أحد. وكذلك فإن الإصلاح لا بد له من تضافر جهود، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله مستشعرا المسؤولية لما تولى على واقع كان فيه فساد كبير: إني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد ثني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وهاجر عليه الأعراب حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. إذن المشكلة الصعوبة في عملية الإصلاح أنك ستدخل في قضية درج عليها الناس، أنك ستقاوم واقعا صار له سنين متطاولة، وناس تعودوا على القضية حتى صارت عادة، ثم تأتي وتريد الإصلاح لهؤلاء: أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، فني عليه الكبير، كبر عليه الصغير، هاجر عليه الأعرابي حتى حسبوه دينا. الإصلاح من قواعده أنه بقدر الاستطاعة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ليس لي من المقاصد إلا أن تصلح أحوالكم وتستقيم منافعكم، ليس لي مقاصد خاصة. هكذا قال شعيب لقومه: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولما كانت هذه الكلمة يمكن أن تحمل في طياتها تزكية للنفس، إن أريد إلا الإصلاح، كانت مرفقة بعبارة أخرى مهمة، وهي: وما توفيقي إلا بالله. ليست النتيجة بيدي، ولن يحصل لي من التوفيق إلا ما قدره الله، وإذا حصل خير ليس بحولي وقوتي، وإنما بحول الله وقوته. تأملوا هذه الآية أيها الإخوة: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. إذن المصلح يجب أن يوافق قوله فعله، وفعله قوله، وباطنه ظاهره، وظاهره باطنه، وهكذا. ثانيا: إنه لا يريد إلا الإصلاح، ليس عنده مقاصد دنيوية. ثالثا: إنه مستفرغ لوسعه، باذل لجهده ما استطعت. رابعا: إن النتيجة ليست بيده، وما توفيقي إلا بالله. خامسا: إنه يستعين به ويتوكل عليه في تحقيق الإصلاح، عليه توكلت. سادسا: إن المصلح منيب إلى الله، رجاع إلى الله، تواب إلى الله، وإليه أنيب. لقد احتفت بهذه القضية الإصلاح هذه الأمور العظيمة، وكذلك فإن الداعي المسلم يجب أن يريد الإصلاح بقلبه وأن يسعى إليه بجوارحه. وإذا أردنا أن نتكلم عن دورنا في الإصلاح في أي مجال يكون، فإن المجالات كثيرة، لكن ينبغي أن يكون على رأس ذلك الإصلاح بتصحيح العقيدة وتنقية الشريعة من البدع. الآن يا إخوان تأملوا الآن ما يكون في هذه القنوات الفضائية العالمية، ألا ترون دعاية ضخمة جدا للبدع والقبور والأضرحة والنياحة؟ ألا ترون أن هناك دعاية لمذهب خبيث بدعي، سواء قصد هؤلاء أصحاب الأبواق أم لم يقصدوا؟ حتى أن كثيرا من المسلمين سيتصور أن هذا من دين الإسلام. أليس أفظع شيء على وجه الأرض هو الشرك، وأسمى شيء هو التوحيد؟ إن هناك تحدي كبير جدا الآن يحصل في هذه الأيام، ولذلك لا بد أن نقوم أولا بالإصلاح، في الإصلاح بتصحيح العقيدة وتنقية الشريعة من البدع، وكذلك استنقاذ المسلمين من براثن أعداء الدين، وأيضا الإصلاح بجوانبه يشمل الإصلاح في مجال المعاملات بعد العقيدة والعبادات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. الإصلاح يحتاج إلى تحصين ثغور، الإصلاح يحتاج إلى مشاركة الجميع، الإصلاح يحتاج إلى توظيف القدرات والطاقات، الإصلاح يحتاج إلى مزاحمة أهل الشر والفساد، الإصلاح يحتاج إلى علو صوت الإسلام وارتفاعه، الإصلاح يحتاج إلى بذل الجهد وكافة الوسائل من مكتوب ومقروء ومسموع، الإصلاح يحتاج إلى مشاورات ومنتديات لأجل أن يكون هناك نتائج سليمة. إن هذه القضية وهي قضية الإصلاح في مجالاتها في العقيدة والعبادة والمعاملات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح بين الناس، خذ قضية المنكر هذه. عندما قال موسى لأخيه هارون ماذا قال له؟ أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال المفسرون أصلح أي اتبع طريق الإصلاح لا تتبع سبيل المفسدين. وكان من الإصلاح أن يزجر السامري المبتدع ويغير منكره. الإصلاح بين الناس ميدان آخر ذكره الله تعالى في كتابه، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل اليمين حائلا بينك وبين الإصلاح. واحد يمكن أن يأتي أذى فيحلف بالله ما يتدخل بين اثنين بعد هذا، فتأتي فرصة للتدخل بالخير بين اثنين. هل يقول أنا حلفت أني ما أدخل في قضية ما أدخل في صلح؟ لا، وإنما يصلح. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الإصلاح بين الزوجين والصلح خير. الإصلاح بين الفئتين المقتتلتين فأصلحوا بينهما. الإصلاح بالإيمان والعمل الصالح بعد النفاق، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فإذا قال لك تائب من النفاق ماذا أفعل؟ كيف يتوب المنافق؟ قال الله تابوا وأصلحوا وبينوا، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. الإصلاح في أموال اليتامى، قال الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الإصلاح بين الموفي وورثته، فمن خاف من موف جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الإصلاح بعد المعصية، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فلو قال لك أنا كنت أفعل الحرام، كنت تارك صلاة، تارك صيام، كنت أفعل البدع، كنت أقع في الشرك، كنت أضيع الصلوات، كنت أفعل الموبقات، كنت أقع في الزنا، السكر، مخدرات، فواحش، رشاوة، مال حرام، كسب حرام، ما هو الطريق؟ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. لاحظ ما قال فقط صلحوا، قال أصلحوا. إذن التائب من الحرام لا بد أن يسعى في الإصلاح. قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، لأنه قد يفسد، ممكن الواحد يكون أفسد في الجاهلية، في جاهلية أفسد، في معاصيه أفسد. التوبة لا بد أن يصلح الآن ما أفسده. يمكن أفسد بين زوجين، لا بد أن يصلح ما أفسده. يمكن أفسد على ناس عقيدتهم، لا بد أن يصلح ما أفسده. يمكن أنه أفسد تصورات ناس خربها بمقالاته المسمومة. إذا تاب إلى الله عليه أن يصلح ويكتب عكس الذي كان يكتبه من قبل. قال لك أنا شاعر أو مغني أفسدت أخلاق ناس ودعوتهم للحرام بالأشعار والأغاني، نقول توبتك أن تصلح وتستعمل الطاقة التي كانت لديك في الحرام أن تستعملها في نشر دين الله والدعوة للعفة عكس ما كنت تفعل في الماضي. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك فإن والله عز وجل قد وصف الذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة بأنهم مصلحون. أيها الإخوة، قام النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح، قام الخلفاء للإصلاح، وهكذا كان مجددون في الأمة من المصلحين. عمر بن عبد العزيز كم مدة خلافته؟ 2 سنة و5 أشهر و4 أيام. 2 سنة و5 أشهر و4 أيام، لكن ما مر على الأمة بعده مثله. لقد قام بإصلاحات عجيبة، ورث عهودا من الأخطاء متراكمة، ومظالم أخذت من بيت المال بغير حق. قال لمزاحم مولاه: إن أهلي أقطعوني ما لم يكن لي أن آخذه، ولا لهم أن يعطونيه، وإني قد هممت برده على أربابه. ثم رده بالفعل. لما ولي الخلافة أحضر وجوه الناس، قال: إن فدك كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث أراد الله، أرض زراعية فيها نخيل فيها ثمر، يضعها حيث أراد الله. ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك، ثم أقطعها مروان حولها إلى اقطاعات، ثم صارت إلي ولم تكن من مالي، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصلح عمر بن عبد العزيز أول شيء بدأ بنفسه، أول شيء قال: أنا عندي أشياء أعطيتها، أهلي أعطوني إياها، لا أستحقها، ولا يجوز لهم أن يعطوني إياها، أخذت من بيت المال، هذه قد أعدتها. من أقرب الناس إلي بعد ذلك؟ زوجته. قال لفاطمة زوجته: إني قد وليت أمر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن كنت تريدين الله والدار الآخرة فسلمي حليك وذهبك إلى بيت المال، وإن كنت تريدين الدنيا فتعالي أمتعك متاعا حسنا واذهبي إلى بيت أبيك. قالت: لا والله، الحياة حياتك والموت موتك. وسلمت متاعها وحليها وذهبها فجعله في بيت مال المسلمين. قال: هذه قلادة، من أعطاك إياها؟ أخوك. من أين؟ وهذه السوار، من أعطاك إياه؟ أمك. من أين؟ وهذا وهذا من الحلي والهدايا أخذت من بيت المال، تعادي بيت المال. بدأ عمر بن عبد العزيز بأهل بيته، فأخذ ما بأيديهم وسمى أموالهم مظالم، ففزعت بنو أمية إلى عمته فاطمة بنت مروان، قالوا: لا يقدر عليه إلا عمته، يسحب منا الامتيازات ويأخذ منا الأموال. فأتته ليلا فأنزلها عن دابتها، فلما أخذت مجلسها قال: يا عم أنت أولى بالكلام، تفضل. قال: تكلم يا أمير المؤمنين. هو يحس لماذا جاءت، وأنها مدفوعة. قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة ولم يبعثه عذابا، واختار له ما عنده، فترك لهم نهرا شربهم سواء، المسلمون سواء. ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله، ثم عمر فعمل عمل صاحبه، ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إليه، وقد يبث النهر الأعظم ولن يروي أهله حتى يعود إلى ما كان عليه. وصلت الرسالة؟ وصلت. قالت: حسبك، فلست بذاكرة لك شيئا. ورجعت فأبلغتهم كلامه. نعم، عمر بن عبد العزيز دفع حياته ثمنا للإصلاح، لأنهم لم يصبروا عليه، دسوا له السم، ما لكن ذهب شهيدا إلى ربه إن شاء الله، دفع حياته ثمن الإصلاح، وألغى الركوب في مراكب الخلافة، وأمر بتوفير المال ثمنها لبيت المال. لما تمت البيعة جيء بمراكب الخلافة، برازيل وخيل بغال، ولكل دابة سائس. قال: ما هذا؟ قالوا: مراكب الخلافة. قال: دابتي أوفق لي، ردوها إلى بيت المال. جاءه أصحاب المراكب يسألونه العلوفة والرزق الخدم، قال: ابعثوا بها إلى أمصار الشام يبيعونها ويجعلون أثمانها في مال الله، يعني في بيت المال، تكفيني بغلتي هذه الشهباء. لما حاول صاحب الشرطة أن يمشي بين يدي الحربة كما كان عادة من قبل من الخلفاء، انتهر، قال: تنحى عني، إنما أنا رجل من المسلمين. أما إصلاحاته في عامة المسلمين، كتب إلى والي سليمان بن أبي السرح: اعمل خانات، اعمل مثل الفنادق على الطرق، طرق السفر، فمن بر بك من المسلمين فأقروه يوما وليلة وتعهدوا دوابهم، ومن كانت به علة فأقروه يومين وليلتين، وإن كان منقطعا فأبلغه بدله، فأبلغه بلده. وهكذا أبطلت مغارم كثيرة فرضها الحجاج بن يوسف الظالم ظلما، ضرائب أشياء. كتب إلى العراق عمر بن عبد العزيز: إن أهل الكوفة أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله، وسنة خبيثة سنها عليهم عمال السوء، وإن قوام الدين بالعدل والإحسان أوصاه أن لا يأخذ شيئا من هذه المظالم. كانت جائزة الشاعر في عهد عبد الملك بن مروان 5000 درهم. لما عمر بن عبد العزيز تولى جاء الشعراء، وقفوا ببابه أياما لا يؤذن لهم ولا يلتفت إليهم، فساءهم ذلك وهموا بالرجوع إلى بلادهم. فمر بهم عدي بن أرطاه فقالوا له: استأذن لنا على عمر. دخل على عمر، قال: يا أمير المؤمنين، الشعراء ببابك وسهامهم مسمومة وأقوالهم نافذة. قال: ويحك يا عدي، ما لي وللشعراء؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع الشعر. قال: من بالباب منهم؟ قال: عمر بن أبي ربيعة والفرزدق والأخطل والأحوص والجميل بن معمر والجرير. فمنعهم من الدخول لأبيات قالوها، اللي تغزل بالنساء والنشر الفساد والنبي واللي هجى. كان خيرهم جرير، أذن له، دخل عليه وهو يقول: إن الذي بعث النبي محمدا جعل الخلافة للإمام العادل، وسع الخلائق عدله ووفاؤه حتى ارعوى وأقام ميل المائل، إني لأرجو منك خيرا عادلا والنفس مولعة بحب العادل. هذا المختصر. قال له: ويحك يا جرير، اتق الله فيما تقول. استأذنه في الإنشاد فأنشده قصيدة طويلة يمدحه بها. قال له: ويحك يا جرير، لا أرى لك فيما هاهنا حقا. قال: إني مسكين وابن سبيل. قال: إنا ولينا هذا الأمر ونحن لا نملك إلا 300 درهم. أخذت أم عبد الله 100 وابنها 100 وبقيت 100 فأمر له بها 100 درهم. هذا اللي طلع منه. ثم إنه أمر ولاته أن لا ينفذ حكم إلا بعد أن يطلع عليه حتى لا يكون هناك هوى، ورد المظالم، ودعا ملوك السند إلى الإسلام حتى دخل كثير منهم في الدين وتسموا بأسماء العرب. مضت الأيام والدهور والمسلمون فيهم خير، ويظهر مصلحون، وظهر نور الدين محمود رحمه الله في وقت هيمنة الصليبيين، قام بإبطال البدعة وإظهار السنة. في عام 543 أبطل الأذان بحلب بحي على خير العمل والتظاهر بسب الصحابة، فعظم ذلك على أهل البدعة وضاقت صدورهم وهاجوا وماجوا، لكنهم سكتوا وأحجموا خوفا من الخطوة النورية المشهورة والهيبة المحذورة. قام يبني المدارس، ينشر العلم، ينشر السنة، إدارة إسلامية، يحافظ على صلاة الجماعة، يكثر الصلاة في الليل. كان رجال نور الدين ومعاونوه وقادة جيشه على هذا المستوى العظيم من العلم والأخلاق. صلاح الدين صلاح الدين قام، فكبت الباطنية وأزال دولة الفاطمية، ألغيت ضرائب، أرجعت مظالم، بنيت مساجد، جهزت جيوش، بنيت قوة عسكرية للمسلمين، وبهذا تم الانتصار ودحر الصليبيين. شيخ الإسلام ابن تيمية، وما أدراك ما شيخ الإسلام، ما ترك بدعة إلا حاربها. إصلاح في وسط بحر لجي ظلمات بعضها فوق بعض من البدع، بدعة المناطق وأهل الكلام والأشاعرة، بدع التصوف، بدع أهل الحلول، وحدة الوجود، ترد على النصارى، رد على اليهود، حارب التسر، أحيى الجهاد، عقيدة الولاء والبراء، ما في منكر، أدب أهل المنكرات. ويقوم الشيخ المجدد الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في وقت انتشر فيه الشرك لكي يصلح ما أفسد الناس في التوحيد، فأعاد الناس إلى التوحيد، عمرت المساجد بالصلوات وحلق العلم، أديت الزكوات، صام الناس رمضان، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، ساد الأمن في نجد، والقرى والطرق والبوادي، أوقف البادية عند حدهم، دخلوا في دين الله، أقبلوا على الشيخ يتعلمون، أرسل المرشدين والدعاة في القرى، في الصحاري، في البوادي، في البدو، أرسل القضاة والمعلمين طلابه، وهكذا تمت عملية إصلاحية ضخمة في نجد، حتى استقام أكثر الناس على التوحيد. وكانت هناك جهود لمصلحين كثر قام بها بعضهم جماعات وفرادة، واستمر مسلسل الإصلاح حتى عصرنا الحاضر. وقام من علمائنا بالإصلاح في أوساط المبتدعة ومتعصبة المذاهب والمنحرفين، ولاقوا ما لاقوا من الأذى في بلاد الشام ومصر واليمن وغيرها، وأسس ابن باديس جمعية العلماء المسلمين في أوائل القرن الماضي. هذه الجمعية العظيمة التي ركزت جهدها على استنهاض حال المسلمين وتحليل أسباب الضعف والعمل على معالجتها، والكتابة والخطابة والدعوة، إلقاء الدروس والمحاضرات. ابن باديس يأتي للحج، يجتمع مع إخوانه في الحج ليالي لا ينامون إلا قليلا للتباحث كيف إصلاح الأوضاع، كيف العمل لإنقاذ المسلمين، ما هو الحل لمواجهة البدع والانحرافات. هكذا كان ابن باديس عندما قدم المدينة ومكة يذكرون عنه، وهكذا فعل أهل العلم في إصلاح أحوال الفتاوى وربط الناس بالقرآن والسنة. أيها الإخوة، ما أحوجنا اليوم إلى الإصلاح في هذا العالم الذي يعج بالمنكرات والعهر الفضائي والتفسخ والتحلل، منكرات ناس والغين فيها، مسكرات، مخدرات، أو حال الجنس الفاجر، أماكن العهر والفجور، يقطعون جسرا ويركبون بحرا وجوا وبرا، يمشون إلى فساد، مظاهر تهتك وتبرج، اختلاط، انتشار للفساد، تشبه بالكفار، شيء عظيم يحدث. في المقابل انحسار جهود المصلحين، انحسار الدعوة العامة. من الذي سوف يواجه إذا لم يقم المصلحون؟ يركز أعداء الإسلام الآن على قضية المرأة لتحريرها بزعمهم، تحريرها من الدين ومن الأخلاق ومن رباط العفة. يريدونها امرأة منحلة متحررة من كل قيد ديني وفضيلة. لابد أن يقام بالإصلاح في هذا المجال، لابد أن يقوم الدعاة إلى الله، أهل العلم، أهل الإيمان، أهل طاعة الرحمن، رصد الفساد، التأصيل الشرعي في قضايا المرأة لابد أن يقدم، ضوابط العمل ومنع الاختلاط، الردود على شبهات المنافقين حول المرأة، لابد من الاعتناء بوسائل الترفيه المباحة حتى لا تلجأ المرأة إلى الأسباب الأخرى المفسدة والأجواء الفاتنة. الاعتناء بتعليمها، محاربة التنطع ومنع المباحات في عالم المرأة كنظر الخاطب إلى المخطوبة مثلا حتى لا تكون ذريعة، وحتى لا يوصم أهل الإسلام بتشدد في شيء هم بريئون منه. تستثمر الخبرات الجمعيات الخيرية في إصلاح أحوال النساء، إفساح المجال للكاتبات المسلمات الجيدات، تحصين الشباب والشابات، مشاريع الزواج الجماعي، التحذير من الفساد وكشف أبعاد مخططاته وتعرية رموزه. وينبغي أن يعتني الخطباء بقضية المرأة مثلا، وعندما يصبح واضحا أن اختلال أمن الناس من الفساد والعهر الذي يسبب الاختطاف والاعتداء، فإن هذا ولا شك مقنع حتى للإنسان العادي. وكذلك فلا بد أن تفعل الجهود وتفرغ وتستفرغ للإصلاح الكلي والجزئي مهما أمكن، وأن يكون هناك رصد للجهود في هذه القضية، وتستعمل كل الوسائل من الصحافة والقنوات الفضائية ومواقع الإنترنت والخطب المنابر وغيرها لأجل مواجهة هذا الفساد المتعلق بالمرأة الذي يريد أعداء الإسلام أن يزيدوه. أن توجد مراكز الاستشارات الأسرية والنفسية التي تقدم المشورات والحلول للناس من منظور شرعي، أن يقوم هناك احتساب أمر معروف ونهي عن المنكر، هذا في مجال واحد مجال المرأة. كيف لو ذهبنا إلى مجالات أخرى؟ هناك إصلاح لا بد أن يكون في أسواق المسلمين، منكرات كثيرة تحدث، لقاءات محرمة، تعارف محرم، تبادل أرقام، فسق، مواعدة وأخذ وإركاب، مواجهات. يقول واحد ذهبنا إلى السوق شيء مهول من الفساد، والبنطلونات الضيقة الظاهرة من العباءات المفتوحة والمكياجات والسفور والعطور، سنتين معهم عصير مزاج، يقترب شابين منهما سلا كلام، ثم تقرب له علبة العصير المزاج علبتها ليشرب هو، سقاه الله السم. أيها الإخوة مصيبة والله، ويحدث على مرأة من الناس. يعني المشكلة الآن أخذت أبعادا في قضية المجاهرة بالمنكر، مجاهرة الآن عادي تقف كلام وتعارف وأخذ وعطى هكذا. طيب أين أهل الغيرة؟ من الذي تكلم؟ من الذي أنكر؟ من الذي نصح؟ من الذي قال اتق الله وبالحسنى؟ ما قلنا أضرب كف. طيب كلمة اتق الله إعلان إنكار؟ إن تسجيل المواقف هنا هو تسجيل الله عند رب العالمين. أيها الإخوة، حتى في ميدان الأوساط الدعوية والتربوية القضية تحتاج إلى إصلاحات كثيرة، حتى نحن حتى أهل الدعوة لا بد أن يكون لهم عمل مستقيم ومراجعات ومشاورات وإصلاحات. ننظر في ذواتنا وحالنا حتى معشر الدعاة، هل يوجد عندنا أخطاء؟ هل يوجد عندنا أخطاء في المنهج؟ هل يوجد عندنا أخطاء في طلب العلم؟ هل يوجد عندنا أخطاء في طرق الدعوة؟ هل يوجد عندنا أخطاء في وسائل الدعوة؟ هل عندنا وسائل دعوة غير شرعية حتى نغيرها ونبدلها؟ هل نحن نسلك السبل الناجعة مع المدعوين مثلا؟ هل هناك انشغال مثلا بالجزئيات عن الكليات؟ هل هناك إهمال للسنن والجزئيات في المقابل يجب علينا أن نهتم به؟ هل نحن عندما نبدأ مع الناس نبدأ بداية صحيحة؟ هل نذكرهم بعظمة الله أولا وأسمائه وصفاته والجنة والنار وندخل لهم من المداخل الصحيحة؟ هل نخاطب عقولهم وقلوبهم؟ يجب أن تقوم الأمور. هل نحن نسلك في الدعوة مسالك خاطئة مثلا؟ هذه الأشرطة اليوم التي ملأت سيارات الناس ومسجلاتهم، أنا أقول من الأخيار وليس من الأشرار، ما هي؟ ماذا يوجد فيها؟ ممكن يوجد في بعضها بدع؟ ممكن. ممكن يوجد في بعضها معاصي؟ ممكن. أليس بعض أشرطة الأناشيد هي في الحقيقة أشرطة أغاني؟ أليس فيها مؤثرات صوتية مثل التأثيرات الموسيقية؟ كذلك يجب أن نراجع أنفسنا في إتقان العمل، هل نحن نتقن عملنا في الدعوة إلى الله عز وجل؟ في التربية هل نحرص على النتيجة والثمرة مع اتخاذ الوسائل؟ هل نحمل هم الدعوة حقيقة؟ هل عندنا تجرد لله أم نحتاج إلى إصلاح في قضية درء التعصب؟ التعصب كل من اتخذ طائفة معينة يوالي عليها ويعادي من أجلها فإنه ضال مضل. أين أخوتنا الدينية؟ أين إصلاحنا وتنظيمنا لأنفسنا؟ هل يمكن أن يوجد لدينا أحيانا مركزية قاتلة أو انفلات كبير في المقابل؟ هل هناك تجديد في الوسائل، تجديد شرعي؟ مثلا في ميدان الطفل، هل أنتجنا ما هو مهم لإصلاح الأطفال وتربيتهم؟ ما هي الثغرات الموجودة في عالم الطفل؟ ما هي الأشياء التي يمكن عملها ولم تعمل؟ هل في عالم التربية مثلا عندنا نفوس قد طال عليها الأمد فقست القلوب؟ بعد العهد عن مصدر التلقي، هل هناك فتور مثلا يحتاج إلى إصلاح؟ هل هناك فوضوية تحتاج إلى ضبط؟ هل هناك إدخال العنصر الشخصي في قضية القواعد والثوابت نتيجة للجهل، بحيث أن يعطي بعض الناس آراء شخصية يتلقاها المتربي أو المدعو على أن أساسيات في الدين؟ العملية تحتاج إلى إصلاح. هل لدينا حسد مثلا؟ هل عندنا شمول أو أن عندنا قصور؟ هل اتخذنا سبل الدعوة بالشكل المناسب للواقع؟ يعني على سبيل المثال الانحراف العظيم لا بد أن يواجه بجهود مكثفة متكاتفة، واحد فقط لا يكفي، آحاد لا يكفون، لا بد من نوع من التنسيق لهذه المواجهة للهجمة الشرسة للباطل. لكن البعض قد يتذرع بشيء سخيف يقول بدعة، وماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل إلا أن ينسق جهود أصحابه في مواجهة أهل الباطل باللسان والسنان؟ هل الدعوة قد دخلت الميادين المطلوبة في المساجد والمدارس والأسواق والأحياء والقرى والبوادي؟ ماذا يوجد لدينا من الأماكن؟ ربما يوجد أماكن ما دخلتها الدعوة إلى الله كيف تدخل الدعوة الأندية الرياضية مثلا؟ ما هي أسباب الخلاف الموجودة في الساحة؟ هل هو خلاف؟ هل هو على حق أو على باطل؟ هل هو من قبيل الاجتهاد في الأمور السائغة يسوغ فيها الاختلاف؟ أنت ترى البداية من هنا وأنا أراها البداية من هنا، لكن الهدف واحد، وهذه قضية اجتهادية. أنت تريد أن تبدأ بالمواعظ، وذاك يريد أن يبدأ مثلا بقواعد في العقيدة على سبيل المثال. هي في النهاية لابد من تعليم الناس الدين كله، لكن ما هو المدخل؟ هل أنت تبدأ بموقع الإنترنت، أو تبدأ بمنبر خطبة، أو تبدأ بعلاقة فردية؟ كيف تريد أن توجه دولك في الدعوة؟ هل هو تنوع مطلوب واختلاف في الاجتهادات سائغ كله شرعي، لكن هذا يجيد ما لا يجيده الآخر؟ فلذلك بدأ بهذا مثلا، أو أن القضية فيها اختلافات تتعلق بأمر خطأ وآخر صواب، أمر سنة وآخر بدعة مثلا، شيء علم وشيء من جهل فيحتاج إلى إصلاح؟ هل عندنا في نفوسنا استعلاء مثلا على الآخرين يصد المدعوين، قد لا نسلم عليهم أحيانا مثلا، نغمطهم حقهم، نهون أنفسنا من أهل الجنة وهم في النار، نحكم على بعضهم أنه خالد في جهنم مثلا؟ هل نخاطبهم من استعلاء فنقول أنت أيها الفاسق الفاجر كذا كذا مما ينفره، وكأننا نحن نزكي أنفسنا، وأنه ليس عندنا مما عندهم، مع أنه قد يكون في بواطننا أضعاف ما عندهم من الأدواء، لأن العجب أخطر من بعض المعاصي التي يعملها هؤلاء وهم يعرفون أنهم عصاة، وربما يكون عندهم من الانكسار أو توبة لا نسمعهم يقولون مناجاتها لله بينهم وبين ربهم. ما هي الأخطاء الموجودة في الجوانب العلمية على سبيل المثال؟ هل هناك أخطاء في نوعية الكتب، في ماهية الكتب، في من يقرأ له، في طريقة الدروس، في طريقة الدورات العلمية على سبيل المثال؟ هل أخذنا بطريقة صحيحة تمكننا من العمل بالعلم، أو هو أخذ بلا ضوابط، هو أخذ هكذا مجتمع لا يتمكن الإنسان من فقه ما يأخذ ومن العمل به؟ هل عندنا مراجعة للبرامج العلمية؟ هناك إصلاحات يجب أن تتخذ حتى في مجال الكتابة والتأليف الشرعي. في ناس يؤلفون يكتبون وليسوا بأهل لذلك، ويخرجون أحاديث وليسوا بأهل لذلك، ويحكمون عليها وليسوا بأهل لذلك. انحرافات في الفهم، أخطاء عجيبة ومضحكة تحدث. يقول عن آية لم نهتدي إلى موضعها في القرآن الكريم، وحديث أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، وثالث يعزو إلى لسان العرب، ورابع يقول أخرجه أبو هريرة. هناك اعتداءات على كتب التراث تحتاج إلى مواجهة، إفساد لكتب العلماء، أخطاء شنيعة، تحقيق فاسد، ثم يقول تحقيق وتخريج وتعليق ضبطه وضبط نصوصه. هل عندنا استفادة حقيقية مما نتعلمه؟ ما حال أسرنا في الجانب الآخر أو في جانب آخر؟ هل نحن قائمون بإصلاحها حقا؟ هل نصلحها بالمواعظ أو بالدروس أو بإنشاء مكتبة فيها أو إعطائهم ما يسمعونه؟ هل أولادنا في حلق قرآن مثلا؟ هل لدينا اشتراكات في مجلات دورية؟ وإذا وجدت قنوات إسلامية نقية يمكن أن يستمعوا أو يشاهدوا هذه القنوات والبرامج؟ هل هناك اهتمام بتثقيف أهل البيت من الناحية الشرعية وحضورهم مثلا للدروس في المساجد؟ أو زيارة من قبل الدعاة وطلبة العلم للبيوت، أو غشيان لأهل الفضل واختلاط بأهل العلم وتبكير إلى الخطب واهتمام بالصلاة في المساجد من قبل الأب مع أولاده وربطهم بأهل الدعوة والإصلاح والمخلصين والرفقة الطيبة. هل هناك حرص على قرب سكن من المسجد يسمع به أذانا يردد وراءه، أو درسا حتى الحائض تستفيد منه؟ هل هناك اهتمام حتى في مجال الترفيه بربط القضية بالأمور الشرعية؟ واحد من الآباء اصطحب أولاده إلى حديقة حيوان فيها حيوانات كثيرة، لكن كان من الأشياء التي يناقشها معهم أثناء زيارة حديقة الحيوان: أخبروني ما هي الحيوانات مأكولة اللحم وغير مأكولة اللحم، وكيف نفرق بين ما يجوز أكل لحمه من هذه الحيوانات أيها الأولاد وبين ما لا يجوز أكل لحمه من هذه الحيوانات. أو كثير الناس يزورون حديقة الحيوانات وقد يحدث اختلاط ومحرمات وقد تضبط القضية، لكن عندما تزار مثلا هذه قضية ترفيهية للأولاد، هل يمكن أن يكون هناك ربط بأمر شرعي؟ نحتاج في مجال الحاسب الآلي إلى أصلاحات كثيرة جدا، لأن ما تقذفه البرامج والشركات إلينا من أنواع الألعاب الفاسدة والمفسدة شيء كثير ضخم. حتى تحريف التراث، كتب التراث الإسلامي قد طالتها الأدوات الإلكترونية. أيها الإخوة، إن هناك بيوتا تحتاج لإصلاح، فيها فساد، فيها اختلاط، فيها عدم محافظة على العورات، حتى عدم الاهتمام بقضية اللبس الشرعي بين الإخوة والأخوات وقضية المبيت والمنام وفرقوا بينهم في المضاجع. هناك بيوت فيها أنواع من المفسدات الموسيقية وما يجلب الخنا من الأغاني ويفسد نفوس الأبناء والبنات. هناك بيوت كئيبة مظلمة لا تذكر فيها أذكار الصباح والمساء، ولا يقرأ فيها القرآن، ولا يذكر فيها الله، ولا ترفع فيها الأيدي والأكف لدعائه عز وجل. انشغال يحتاج إلى إصلاح، ولي أمر البيت مشغول. أيها الإخوة، مدارسنا ما حالها؟ ما حالها؟ لو نظرت إليهم عند مقصف المدرسة لوجدت فسادا، لو نظرت بين الحصص وفي الفسحة وعند أبواب المدرسة وما يكون أحيانا أثناء الحصص وفي حمامات المدرسة، ماذا يكتب على الأبواب والجدران؟ المسألة تحتاج إلى إصلاح عقيدة وإصلاح قلوب وإصلاح أخلاق وإصلاح تعامل، حتى الإصلاح الدراسي هناك لا مبالاة، نزول مستوى وهبوط، لا جدية، فوضى، قلة أدب مع المدرسين، استهزاء بالصلاة، حتى الصلاة في المدرسة صارت مجالا للاستهزاء والسخرية من بعض الطلاب، وتقليد مغنين ولاعبين وممثلين، وتبادل أفلام وأسطوانات ليزر ومدمجة. ماذا يوجد في مدارس البنات أيضا؟ أنواع من المنكرات عند البنات، تدخين يزداد في طالبات المتوسطة والثانوية النسبة مهولة، المعسل والشيشة، هذه القهاوى الموجودة التي يغشاها هؤلاء، وإلى ساعات متأخرة في الليل وقنوات بعضها فضائحية. وماذا يوجد من أنواع إضاعة الأوقات؟ وحتى حفلات الأعراس وما أدراك ما يفعل بها من المنكرات. أيها الإخوة، تسالينا وترفيهنا يحتاج إلى إصلاح، حتى ما نقدمه لأولادنا فيه أشياء كثيرة من منكرات أو نساء كاشفات أو بنات كبيرات في السن أو مؤثرات تشبه الموسيقى أو هي موسيقية فعلا أو كذب أو سخرية أو استهزاء ببلدان بعض الناس ولهجاتهم وطنز عليهم وتربية لمن يرى هذه الأفلام أو المسرحيات على الهزل، ضحك في ضحك وقهقه واستهزاء وسخرية تقسي القلب، يجلسون أمام الشريط يعيدونه المرة بعد المرة بعد المرة. هل هذا صلاح لهم؟ هل في ذلك خير لهم؟ وماذا يوجد في تلك الألعاب من أنواع الإعجاب بالكفرة والمناظر المؤذية والتي تخدش الأخلاق والصلبان وما ينافي العقيدة والتنويم المغناطيسي والسحر والمقامرة؟ ورجل يركع لرئيسه: أنقذ فتاة من الخطر، الساحر. أيها الإخوة، المجالات كثيرة جدا. السكن الجامعي، سكن العزاب، المجمعات السكنية، أشياء كثيرة تحتاج إلى إصلاح. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لقد كتب علماؤنا كتبا في إصلاح المساجد من البدع والعوائد. هذا كتاب ألفه القاسمي رحمه الله لأجل ما وجد في المساجد التي رآها من البدع. حتى المساجد تحتاج إلى إصلاح. حتى المساجد يمكن أن توجد فيها منكرات، مثل هذه أجراس الجوالات الموسيقية وغيرها. حتى رص الصفوف، قضايا كثيرة تحتاج إلى إصلاح. ثم ننتقل إلى قضية وهي الاستغلال السيء لكلمة الإصلاح. إن من عجائب هذا الزمان أيها الإخوة محاولة المفسدين أن يلبسوا ثياب المصلحين. فالرجال الذين عرفوا بالفساد تاريخهم لا يخفى ولهم مواقف سيئة، فكيف يمكن أن نقبلهم؟ إن هؤلاء مهما تدثروا ببثار أو لبسوا لباسا فإن أمرهم لا ينطلي على أهل العلم والإيمان. إن أصحاب النفاق الذين يزعمون الإصلاح قالوا كما قص الله عنهم، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نريد الإصلاح، نحن نريد إصلاح وضع المرأة، وهم يريدون تخريبها وإفسادها. هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وموسى المصلح ماذا يقال عنه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. موسى سيظهر في الأرض الفساد؟ تبا لك يا فرعون. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. خذ على سبيل المثال ما حدث مما يسمى بإصلاح الأزهر في القرن الماضي، عندما مسخت المواد الشرعية إلى أقل من الثلث، وحدث التلاعب العجيب، عندما حصل ما حصل من فصل المواد الدينية عن التخصصات الدنيوية بحجة أنه لا علاقة لها بها، فصار الطالب يدرس سنين سنين في طب وهندسة ليس هناك حصة يذكر الله فيها ولا يذكر فيها الرب عز وجل، كأنه لا يمت إلى هذا الدين بصلة. وجدت هناك مدرسة تسمى بالمدرسة الإصلاحية، يعنون بها مدرسة جمال الدين الأفغاني الباطني وتلامذته من المنحرفين كمحمد عبد والكواكب وأحمد خان الهندي، المدرسة المهزومة نفسيا أمام حضارة الغرب التي قدست العقل، وقام المنظرون فيهم والمتابعون لهم وألفت الكتب وأجيال تلقت من أجيال. رد السنة كليا أو جزئيا، عدم الأخذ بحديث الآحاد ولو كان صحيحا، تفسير القرآن الكريم بغير علم بكلام المفسرين وكلام السلف واللغة العربية ومدلولات الألفاظ، تأويل، تحريف، التهوين من شأن الإجماع، إما برفضه كليا ما في إجماع. هكذا يفعل المفسدون اليوم. من أذناب هؤلاء يفسدون ويدندنون على قضايا، يتكلمون عن اجتهاد، لكن أي اجتهاد؟ اجتهاد منفلت بلا شروط. الاجتهاد المجتهد يحتاج إلى علم التفسير، صحة الأحاديث ومعناها، قواعد الاستنباط، قواعد اللغة العربية، القواعد الفقهية، مقاصد الشريعة، العلم بحقيقة النازلة التي يريد الاجتهاد فيها، والأدلة الشرعية المتعلقة بها، وما هو القطعي وما هو الظني. هؤلاء بعضهم لا يفقه في هذا شيئا، أو لا يفقه فيها إلا قليلا، ويقال المجتهد العصر، الفكر المستنير، المفكر المتفتح. ثم يجلس بجانب امرأة متفرجة في قناة فضائية ويقول: أنا مجتهد، أعطيكم الإعجاز العلمي في القرآن، وأعطيكم وأعطيكم. أنت تعرف قواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن حتى تتكلم تفسر ثم تقول؟ عقول السلف ما وصلت إلى هذا، سبحان الله، تجهيل السلف. وهكذا يتكلمون في الأحكام الشرعية، وهكذا باسم حرية الفكر وهي الكفر وليس الفكر يفعلون، ثم يقولون: نحن مدرسة إصلاحية. قضية توسيع جانب بشرية النبي صلى الله عليه وسلم بإدخال ما هو أسوة وقدوة بالجانب البشري المجرد الذي ليس مجالا للاقتداء، فهؤلاء يريدون أمرا خبيثا، إسقاط السنن، كثير من السنن يقول في النهاية إن مثلا سنة اللحية وتقصير الثوب مثل أكل الدباء والعمامة سنة عادة ليست سنة عبادة، حيلة خبيثة لجعل الناس ينصرفون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت: لماذا تفعلون؟ قال: هذا أشياء جزئية وأشغلت الأمة، ونريد أن ننسفها بالكلية لنرتاح. أيها الإخوة، هذه الاستغلالات الشريرة باسم الإصلاح قد حدثت في هذا الزمان. كل يدعي وصلا بليلة، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من المفلحين الذين يصلحون في الأرض ولا يفسدون، وأن يجعل لنا الجزاء الأوفى عنده سبحانه، وأن يرزقنا البصيرة في الدين والفقه فيه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام.